ويقول هذا السائل: ما معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، فغنى العبد لا ينفعه عند ربه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.